إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. علمنا الجليل أستاذ دكتور صلاح عبية، عضو المجمع العلمي المصري، رئيس السابق لمدينة زي العلوم والتكنولوجيا، المدير الحالي للمعاهد البحثية بالمدينة، والمؤسس والمدير لمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، والحائز على كثير من الجوائز التقديرية والتشجيعية والتفوق، والأستاذ الزائر بكثير من المنظمات الدولية والجامعات الدولية. مشرفنا ومنورنا يا فندم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتبه يتم بالروح لما تعامل. خليني ارجع لشربين. شربين ده اهليه والنشأة والجذور ومسقط الراس طبعا، نتكلم عنها. والله طبعا اولا في البدايه احيي حضرتك واشكر حضرتك والساده القائمين على البرنامج. شربين في القلب والقلب في شربين، فيها النشأة وفيها التعليم في مدارس اللي احنا كنا بنسميها زمان مدارس الأميري أو حكومي، اللي هي الحكومي كان زمان يطلق عليها المدارس الأميري. كنت في مدرسة شحاتة الابتدائية وهي كانت مدرسة خاصة، وده كان لسبب هو ان كان سن صغير فما كنتش قادر ادخل السنة الأولى في المدارس الأميرية. فدخلت مدرسة شحاتة، والحقيقة أذكر بكل خير ويعني عرفان مجموعة من المعلمين الحقيقة والمعلمات الأفزاز. قبل ما يعلموني المواد العلمية اللي كانوا بيدرسوها للحقيقة تربية والأدب، الحقيقة تربية والأدب والأخلاق واحترام الكبير والعطف على الصغير، اللي هي القيم الريفية الجميلة. ما هو ده دور المدرسة يا فندم؟ هو تربية وتعليم. التربية قبل تربية التعليم. أو نقدر نقول التربية التي تؤهل للتعليم. بالضبط كده. يعني الوعاء هو العقل، والوعاء ده يجب زي ما الصوفية يقولوا التخلية قبل التحلية. بالضبط. فالتخلية هي التربية والتحلية هو العلم، هو اللي بيزيد بقى القيم والعقل. فدي طبعا كانت مدرسة شحات الابتدائية في البداية، وبعدين دخلت مدرسة الشهداء، وكنت طبعا الأول على مدرسة شحاتة في الابتدائية، وبعدين دخلت بعد كده بقى الإعدادية. كانت مدرسة حكومي، مدرسة أمير يعني، وكانت مدرسة مشتركة، ودي كانت فرصة الحياة طيبة. يعني من البداية خالص والواحد لسه عنده 10 سنين و11 سنة، حتى في المدرسة الابتدائية كان في الفصل مشترك، يعني فكرة ان المدارس بنين وبنات والفصل الفصل ده الحقيقة يعني وجهة نظر متواضعة مني، يعني مش شايف انه صحي. صحيح. انما الحقيقة هو ما بحماش حتى كلمة الاختلاط بين الجنسين، انما هو الانفتاح على المجتمع والتعامل بقى فبيهدم من قيم الانسان واخلاقه، وبيعلم احترام المرأة وحاجات كتير جدا. تمام. ومدرسة الشهداء مشتركة، ثم بعد كده مدرسة الشهيد عودة للثانوية العامة. الحمد لله كنت طالع الأول، والأول على المركز في الثانوية العامة في شعبة الرياضيات. لما جيت أدخل الكلية الحقيقة كنت في الأول أرغب في دراسة العلوم. يعني أنا دخلت الرياضيات عشان أنا مش بطبيعتي ما بحبش البيولوجي والأحياء والأشياء المتعلقة بالطب أوي يعني. وكان فكرتي الحقيقة عن الهندسة هي فكرة متواضعة، كانت فكرتها عنها أن هي مجرد هندسة مدنية وإنشاءات أو ميكانيكا قوة وحاجات من هذا القبيل. ده اللي كان مشهور في الوقت ده، كان مشهور بالضبط. أما الحاجات الجديدة دي ما كانتش لسه، كانت لسه في بداياتها، لأن حتى تطبيقاتها في حياتنا العملية كانت محدودة في أركان معينة. أو إحنا كان فكرتنا المهندس إما مهندس زراعي أو مهندس مدني بتاع عمارات وإنشاءات. مهندس زراعي كلية زراعة، مهندس مدني كلية الهندسة، أو مهندس ميكانيكا حاجات زي كده. صحيح. فالحقيقة جات فرصة ان انا في صيف 86 بعد ما خدت الثانوية العامة في رحلة مع اصحابي وزملائي في المدرسة رحنا جامعة المنصورة، قدرا دخلت كلية الهندسة، وقدرا اول ما التقت عيناي هناك بقسم الهندسه الالكترونيه والاتصالات، والحقيقه يعني لقيت كان جديد بالنسبه لك، ما كنتش اعرف ما كنتش اعرف ففوجئت هناك ان هم يعني طبعا الاساتذه هناك الحقيقه كرماء جدا ومحتضنين، قابلت بعض الاساتذه هناك يعني عرفتهم بنفسي الاول، وانا عايز اعرف ايه طبيعه الشغل في القسم وبتاع حاجه زي كده، لقيت انها حاجات مش بعيده ابدا عن الفيزيكس او الفيزياء اللي انا كنت بحبها في سنه عامه والرياضيات والحاجات، وجدت الحقيقه ان المادتين دول هما الاساس لكل الشغل اللي بيطرح في، بس كمان في جانب تطبيقي، يعني احنا مش بندرس بس نظريات الفيزياء، لا بندرس نظريات الفيزياء عشان نحولها الى مثلا منظومه اتصالات سلكيه ولا سلكيه، فحاجات زي كده استهوتنا. فقررت بقى خلاص، قررت دخلت كليه الهندسه، وطبعا كملت رحلتي فيها وحققت بكالوريوس وتعينت معيد وعملت ماجستير في سنة 94 تحت إشراف عالم كبير جدا ربنا يديله الصحة، الأستاذ الدكتور حمدي المقاتي، واحد من العلماء الحقيقة المرموقين واللي لهم أيادي بغير. كان عميد، تولى عدة حاجات، أولا كان رئيس قسم عدة مرات، مرتين أعزن، وكان وكيل الكلية الدراسات العليا للبحوث مرة، وعميد الكلية، وكان أيضا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، واحد من أوائل اللي أسسوا كلية الحاسبات والمعلومات. بالزبط بالزبط. وعلمنا حاجات كتير جدا جدا. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الضهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا دكتور صلاح عبية عضو المجمع العلمي المصري رئيس السابق لمدينة زيول العلوم والتكنولوجيا. هو واخد 2 دكتوراه يا فندم. هو في الدكتوراه اللي هي التراديشنال او المعتاده دي خدتها سنه 99 اللي هي بنسميها بي اتش دي او دكتوراه الفلسفه، هي الاسم بتاعها كده، بس انا مش دكتوراه بتاعتي في الفلسفه، هي اسمها دكتوراه الفلسفه في الهندسه. في الهندسه دي كانت اشراف مشترك ما بين جامعه كليه الهندسه جامعه المنصوره وجامعه سيتي في لندن. تمام. نعدي بعد التغيير ده بقى بحوالي 16 سنة خدت دكتوراه العلوم الشرفية، وأحيانا يسموها دكتوراه العلوم العليا، ودي ما بتمنحش نتيجة إن حضرتك بتعمل بحث، بتعمل رسالة وناس تشرف وتحكم، لكن مجلس الجامعة بالتحديد في إنجلترا عندهم التقليد ده، وبعض الجامعات في العالم الكبيرة برضه عندهم التقليد ده، مجلس الجامعة كل سنة بيختار مجموعة من العلماء البارزين في بعض المجالات ويمنحهم دكتوراه العلوم الشرفية أو دكتوراه العلوم العليا. فالحقيقة يعني كان ربنا سبحانه وتعالى كريم معايا جدا كما هي يعني منذ نشأتي، يعني في مجلس الجامعة سنة 15 مجلس جامعة سيتي لندن سيتي يونيفرسيتي منحني دكتوراه العلوم العليا أو الشرفية في الهندسة. والحقيقة شيء بالشيء يذكر بالنسبة لإنجلترا حصل على دكتوراه العلوم العليا في العلوم أو في الفيزياء كان طبعا علي باشا مصطفى مشرف باشا، يعني بالنسبة للهندسة كان أول واحد ياخدها في من إنجلترا اللي هي دي سي سي من إنجلترا كان الراجل الفقير اللي بتحدث قدامك. دي اس سي دي مش كتير بياخدها، فدي حاجات بتبقى قليل في كل، مش بس في الهندسه، في كل العلوم يعني. برضه هي لها شقين. الشق الاكبر او الاهم هو المكان اللي انت خدتها منه، يعني للاسف الشديد او مش للاسف يعني دي طبيعه الامور، في بعض الأساتذة والشطار أو كويسين بس بياخدوها من جامعات يعني مش يعني مش واخدة رانك يعني عالمي أو يعني يعني وتبقى فيها جانب تاني مش عايز أتكلم فيه يعني جانب فيه مجاملة وبعض الأشياء اللي هي صحيح. طب إنما الجامعات الكبيرة لأنها بتحط اسمها على درجة لا معايير لا معايير علمنا الجليل دكتور صلاح عبية مدير المعاهد البحثية في مدينة زويل علوم التكنولوجيا وأيضا مؤسس ومدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بالمدينة والرئيس السابق لمدينة زويل. انت حضرتك فندم خدت مرحلة برضو في الخارج هجرة للخارج بعد العمل بقى مش للدراسة والله للدراسة ودراسة خدت حوالي 30 شهر سافرت 96 عشان اخد الدكتوراه مرة تانية كان الدكتور حمدي القاتل الحقيقة كان دعم دعم كبير جدا نسافر رحت جامعة سيتي لندن خلصت الدكتوراه في حوالي 28 من 28 ل 30 شهر بالكتابة بالمناقشة بكل حاجة وبعدين أذكر أن أنا رجعت المنصورة في أواخر 99 حصل بعض الأمور كده ما فيش داعي إن إحنا يعني ندخل فيها وإنما يعني كان بعض الأمور اللي وجدت إن هو فيها شيء من الصعوبة إني أتحول بعد ما درست بالخارج وعملت أبحاث كان في الوقت ده لازم استفاد بها إني أتحول إلى مجرد موظف يعني مدرس يعني معايا تدريس قيمة عظيمة جدا بس شايف إن أنا الدكتور يعني في الوقت ده جالي دعوة من جامعة لندن سيتي برضو إني أروح هناك باحث زائر لمدة 3 أشهر وفي الأول شهر الحقيقة رحت هناك الحقيقة اشتغلت كتير جدا جدا جدا وأذكر إن القائد المجموعة البحثية اللي أنا التحقت بها في الوقت ده بعد شهر تقريبا أو شهر أسبوع بالتحديد 35 يوم الحقيقة عمل معايا اجتماع وقال لي أنا خدت النتائج اللي أنت طلعتها وعرضتها على هيئة ما مفيش داعي إن احنا نذكرها يعني تمام. هيئة في إنجلترا متعلقة ببعض الأمور الدفاعية أيوه أمنية فهم الحقيقة معجبين جدا جدا بالنتائج وعايزين إن احنا نكمل في هذا ومش عارف إيه وبتاع يعني كان جوابي اني واخد اجازه بسيطه جدا 3 شهور من المنصوره والناس حاطين اسم في الجدول على اساس ان انا هنزل ادرس الترم اللي بعده على طول مره ثانيه الحقيقه اتصلت بالدكتور حمدي وكان في الوقت ده عميد الكليه شرحت له الموقف قال لي لا خليك انا انصحك خليك لان ده هتبقى فرصه كويسه جدا انك تتعلم وارجوك لما تتعلم وتشوف الحاجات دي تيجي يحط في دماغك في يوم من الايام انك ترجع مش لازم دلوقتي بعدين قلت له طب قال لي لا الأمور الإدارية والحاجات دي احنا ممكن ايه نسويها والتدريس الحمل التدريس بتاعك ممكن يقوم به بعض الزملاء فالحقيقة دي كانت فرصة كويسة جدا ان اشتغل مع الجهة دي لان الجهة دي بتعمل عدة حاجات الحقيقة هي طبعا بتشتغل في موضوعات مهمة جدا وبعدين انت خرجت من الإطار النظري بقى يعني انت كده خرجت من الإطار النظري للشغل العملي ان انا اشوف بقى الحقيقة يعني الهيئة دي كان بيشتغل معاها مثلا حوالي 10 شركات بتدعمهم ماديا وهم بيدعموها علميا وتقنيا وحاجة زي كده فطبعا مدير الهيئة دي أو كده بيبقى عنده الفكرة الكبيرة قوي هم إيه اللي تشالنج أو إيه التحدي الكبير اللي عايزينه وبعدين يقسموه إلى مجموعة من التحيات الأصغر ويقولوا لا الناس في جامعة كذا دول متخصصين أكتر في كده هو بيلم أو بيجمع النتائج دي كلها ويحطها في صورة في الهيئة منتج فكري عشان يخدم المؤسسة اللي كان بيشتغل فيها فالحقيقة دي كانت فرصة طيبة جدا ان من خلالها من خلال الهيئة دي ابدأ اتعرف على الشركات التانية وابدأ اشتغل معها فبقيت اشتغل في الجامعة واشتغل مع الشركات مش عايز اقول لحضرتك انا قضيت هناك حوالي قعدت من 99 بعد كده لغاية 2002 حوالي 3 سنين او اقل من 3 سنين بشوية يعني حقيقة استفدت فيها حاجات كتير جدا مش بس الاستفادة العلمية الاستفادة يعني ازاي تعمل الحاجات يعني احيانا في مصر يعني هستطرد قليلا بيبقى الفكرة كلها استاذ شاطر وكل حاجة لكن بيقرأ مثلا فكرة في ورقة بحثية منشورة بره يقول ده كويسة انا هطور عليه ما عندوش خط واضح ما عندوش خلينا اقول هدف بعيد المدى هو عايز يعمل يوصل بقى من حاجات كويسة جدا وممتازة وهيلة ويقرم عليها لكن الجهود دي لما بتبقى ستريم لايند او موجهه في خط معين بيبقى التاثير بتاعها اكبر بكتير جدا طيب. ده اللي واحده من الحاجات اللي انا اتعلمتها ان انا لما اجي مثلا ونقلت ده مدينه زويل لما جيت هنا بعدين يعني سنه 12 ازاي ان يبقى السنتر له خط واضح بيشتغل فيه مش ان انا كل كل المثل الدارج من كل فيلم أغنية ولا من كل بستان ظهر. في تركيز تركيز عشان يبقى فيه تأثير عشان يبقى فيه استفادة. التأثير يجي من التركيز. تمام. وزي ما الإمام علي رضي الله عنه أرضاه أو يعني هكذا قرر الله وجهه وهكذا نسب إليه السعي يأتي قبله الوعي. يعني الواحد يبقى عنده وعي يقوم لما يسعى يبقى عارف هو بيعمل ايه وراح فين يوصل فين بالظبط مش يوصل على المستوى الشخصي يوصل على مستوى البحث العلمي ويعمله ازاي يبقى له تاثير. عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال. عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور صلاح عبية مدير مدينة زويل السابق ومدير المعاهد البحثية ومؤسس مركز الفوتونيات والمواد الذكية من زويل. دكتور صلاح هل في حد في العيلة عند حضرتك كان مثلا في مجال البحث العلمي وانت قلت تبقى زيه نموذج زيه ولا انت يعني احنا العيلة في شربين طبعا عيلة عبية معروفة بكثرة العدد يعني وان احنا نسايب تقريبا كل شربين يعني صحيح. نسايبنا وقريبنا وكده لكن لا هو في مهام معينة ما احناش مشهورين فيها يعني. يعني منها مثلا الجامعة لا ما ظنش ان كان حد في عائلتنا يعني لا القريبة ولا البعيدة واصل العائلة كمان ممتدة لمحافظات اخرى غير الدقالة يعني اللي انت ولا الشرطة ولا الجيش ولا الحاجات دي يعني اللي انت عملته بفكرك انت بمجهودك انت بسعيك باجتهادك. طبعا اول حاجه طبعا توفيق ربنا عز وجل في جميع المراحل حتى الان ان شاء الله فيما يتم. ثانيا الحقيقه يعني انا والدي ووالدتي رحمه الله عليهم رغم ان هم لم يكونا من المتعلمين بطبيعه الاجيال السابقه الاجيال بتاعنا كله الاجيال اللي انا بقول انها ظلمت ما خدتش فرصه للتعليم والا كان مصر بقت في حته ثانيه خالص. لكن كان عندهم وعي بالقصه دي. يعني اذكر ان والدي الله يرحمه كان عنده احترام غير طبيعي لصنفين من الناس رجال القضاء والعلم. يعني كان له الحقيقة دايما مش لازم تشجيع مباشر. يعني أنا لا أذكر لهو ولا رحمة الله عليه ولا والدتي رحمة الله عليه في يوم قال لي ذاكر مش لأني بذاكر إنما يعني التوجيه بس بشكل غير مباشر. هو كان دائم مثلا يقرأ في كتب ويقرأ في الصحيفة رغم أن آخر تعليم تلقاه كان في زمان في الثلاثينات يقول على القبول القبول اللي هو في يقرأ ويكتب ومطلع يكتب وعنده ثقافة عامة وبعض الأمور. لكن كان المستوى ده كان يؤهله مثلا يقرأ طه حسين والعقاد والناس فتعودت أن أنا أقرأ الحاجات دي. أنا بلاحظ أن حضرتك برضو قارئ ومطلع بس بعيد عن العلم ولكن في الثقافة ده تأثير الوالد ثم بعد كده الحقيقة لما دخلت المدرسة ويعني أذكر بالعرفان معلمين أفاضل جدا جدا كانوا ينموا فينا الحكاية دي. يعني كان عندنا حصة وللأسف يعني أنا بسطرت كتير أنا آسف لا تمام ده عنده أداء الهدف أساسا يعني كان عندنا حصة مهمة جدا حصة المكتبة حصة مهمة جدا جدا التربية الفنية والتربية الفنية دي حصتين تربية فنية موسيقية كنا ناخدها أسبوع والتربية الله ينور عليك والتانية الرسم ومش لازم أن أنا أكون مش لازم أكون بيكاسو يعني عشان لما أتعلم على الأقل إزاي أقرأ لوحة اتعلم ازاي انا احب اسمع مزيكا وفن لغايه دلوقتي احب يعني اتعلم ازاي اسمع النغمه دي حلوه ليه والنغمه دي مش حلوه ليه وبتاع. ما هو ده اللي بنتكلم عنه المدرسه يا فندم لما كان في مدرسه اتعلمت في المدرسه صحيح وطبعا بجانب كده طبعا انت بتسمع حته مزيكا ملحنه لاغنيه والاغنيه يعني قصيده فتتذوق شعر وبعدين تبدا بقى تعرف حاجات يعني حول فكلها ثقافه عامه. والإنسان المبدع أنا لا أدعي أنه مبدع يعني بس الإنسان المبدع مش هو اللي شاطر في تخصصه. أنا كنت عايز أقول حاجة كده هو اللي شاطر في تخصصه إن العالم المحصور داخل أو حاسب نفسه داخل المعمل أو داخل الجدران المدرج أو غير مبدع يعني حضرتك لو دورت حواليه أو دورت عليه هتلاقيه شاطر أوي في مادته لكن مش بنفس العمق ونفس الإبداع اللي عنده شطارة في تخصصه. لكن في نفس الوقت عنده من مستوى أدنى من الإدراك يعني صحيح. أنا التذوق حتى هقول لحضرتك في تجارب والله كويسة وريت إن إحنا يعني أنا بيصعب عليا أحيانا إن في بعض الزملاء وناس أكبر مني وناس أصغر مني وفي معلومات بسيطة جدا في تاريخ مصر مش ممكن تتخيلها ما أعرفهاش. صحيح صحيح. يعني لقيت حد مرة بيسألني هو محور 26 يقول لي ليه؟ يعني في يوم مش غير حياة مصر، يوم غير حياة نص الكرة الأرضية. يعني في إمبراطوريات انتهت. 26 يوليو 1956 وقف الرئيس الراحل عبد الناصر وأعلن تأميم القناة. ده بعدها العالم بعدها إرهابها خالص. صحيح. كان في حاجة اسمها بريطانيا وفرنسا والاستعماريات وبتاعتها. صحيح صحيح. فيتعمل على محور او يحط اسمه على محور ولاقي اساتذه مش عارفين بيحزنني. فمثلا في بعض الدول وريت ان احنا والله نستفيد من التجارب دي. دول اوروبا الشرقيه بالتحديد هما برضه عندهم اهتمام كويس قوي بالثقافه وكده، زي ما الراجل اللي بيعمل الدارس اللي بيعمل دكتوراه بيقدم رساله في البحث بتاعه تعليم أو بحث بيطلب منه في نهاية أظن آخر 6 شهور أو آخر سنة من الدراسة بتاعته أن يقدم رسالة أخرى في موضوع أدبي فلسفي ثقافي ديني. أنا أذكر أحد الأساتذة المحترمين جدا زميلي يقول لي أنا ما عرفتش يعني إيه سنة وشيعة إلا لما كنت في أوروبا الشرقية. بقول له ليه؟ قال لي فوجئت آخر سنة إن مطلوب مني أعمل رسالة تانية عن السنة والشيعة. اضطر يقرأ ويعرف وفهم يعني إيه سنة وراح ديفندد أو راح ناقش الرسالة وأجيز. يعني فهنا هو مهم قوي، مهم قوي الثقافة العامة، مهم قوي شمولية المعرفة. لأن في النهاية برضو يعني أنا راجل بشتغل في التكنولوجي بحاول أفهم شوية الظواهر الطبيعية وأحاول من خلالها إن أطوع عشان تعمل تكنولوجي تساعد الناس في حياتها وكده. أنا كده جبت سيرة الناس اللي هو الهيومنز، أكبر مؤسسة في العالم اللي هي مؤسسة اي تريبل اي في الولايات المتحدة. الشعار بتاعها أنا هقولها باللغة الإنجليزية وترجم: Advancing Technology for Humanity، التقدم التكنولوجي للإنسانية. فين ده في يعني أنا مش عايز أتكلم لكن واضح الإجابة. يعني ده عنصر غايب عندنا جدا. ألاقي حد مثلا بيعمل تصميم مش عايز أقول كوبري إنما رصيف، رأي في الاعتبار ان الرصيف اللي هو العلو بتاعه ده بالظبط في فئات عمريه معينه. صحيح الشريف. صحيح. وفي هما وذوي احتياجات خاصه وبتاع وفي ناس ومكفوفين وبتاع. صحيح. حد قوي يكون يبقى انت بتراعي الانسان في كل اعمالك. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها بتعمر فيها تزرع ورد بصحريها وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهليها. دكتور صلاح بيه هو لما بقول أستاذ ومؤسس ومدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية يعني بدون تخوف تفاصيل علمية. يعني ايه؟ شوف الله حضرتك، الفوتونيات عشان أبسطها هي الضوئيات. الضوئيات يعني هو علم وتكنولوجيات الضوء، وطبعا في فرق بين العلم والتكنولوجيا نستعرض. الضوئيات اللي هي الضوء اعترف عليه منذ قديم الأزل على أنه في مصادر طبيعية اللي هي زي مصادر الشمس من الشمس. بعد كده في نهاية الخمسينات وأول الستينات مع عمل أو اختراع أول مصدر للليزر بدأ يبقى في عندنا مصادر اصطناعية. الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم أن الضوئيات اللي هي العادية ومصادر الضوء بتتكون او ممكن تتخيل انها بتتكون من جسيمات دقيقه جدا، لكن الجسيمات دي لها خاصيه فريده انها ليس لها كتله. الحاجه الثانيه ان لها طاقه، والطاقه دي اول ما بتنزل على الالكترون في الذره بتاعته بتديها له بالكامل. والا طبعا لو كانت الجسيمات دي لها كتله كان اشعه الشمس دي غرقت الارض من بلايين السنين. صحيح صحيح. فالجسيمات دي احنا بنطلق عليها فوتون، وكلمه فوتون دي جايه بالتناظر مع كلمه الكترون. الالكترون كان اللي هو الجسيم السالب الشحنه اللي بيدور حوالين نواه الذره، الفوتون اللي هو كمية الطاقة أو كم الطاقة خلينا أقول اللي ملوش كتلة اللي بيجي مع الأضواء سواء ضوء الشمس أو المصادر الطبيعية أو المصادر الصناعية. الفرق بين المصادر الطبيعية والمصادر الصناعية هي أن الفوتونز أو الفوتونات بتاعة المصادر الطبيعية مش مرتبطة. يعني كأن مثلا بتخيل أن في 1000 واحد بيجروا بس كل واحد بيجري في اتجاه، ففي الآخر هتبقى الكثافة بتاعتهم مش زي لو 1000 واحد دول بيجروا بنفس الخطوة بنفس السرعة وماشيين في نفس الاتجاه. ده الفرق بين المصادر الصناعية اللي احنا بنعملها صحيح. عشان احنا عندنا هدف معين او غرض معين اللي احنا نعمله، والمصادر الطبيعية اللي معمولة عشان الانسان الطبيعي يقدر. وده حاجة مهمة جدا بالنسبة للبشرية وبالنسبة كتير بقى لها بقى دي تطبيقات كتير جدا جدا جدا. واحنا اشتغلنا على بعض منها الحياة في المركز. فكان الحياة لما حطيت الاستراتيجي او الاستراتيجية بتاعت العمل في المركز كان اول حاجة ان احنا لازم نفهم من الظواهر الطبيعية التفاعل اللي بيحصل ما بين الفوتونز او الفوتونات دي والمواد، مواد الصغيرة الابعاد اللي هي الميكروميتر والنانوميتر، وندخل هنا في النانو تكنولوجي والحاجات دي كلها. دي مهمة جدا لان من غير ما افهم هذه الطبيعة للتفاعل طبعا هتقدر تكنولوجيا جديدة ازاي. فده كان جزء مهم جدا. طبعا عشان هنا نفهمها لازم يكون عندنا عمق او يعني عمق بحثي محترم في الرياضيات والفيزياء وعلوم الحاسب المرتبطه بتكوين نموذج معرفي لهذا التفاعل. نطلق من هنا بقى التكنولوجيات الجديده. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. نستكمل الحوار مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور صلاح عبية رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا سابقا وحاليا مدير المعاهد البحثية بالمدينة وأيضا مؤسس ومدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بالمدينة والحائز على كثير من الجوائز، جائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق وجائزة الدولة التشجيعية وكثير من الجوائز المحلية والدولية، والأستاذ الزائر بكثير من الجامعات الأجنبية والدولية المرموقة. علمنا الجليل تكلمنا عن نشأة والجذور والتعليم والدكتوراه والأبحاث وتأسيس المركز الفوتونيات والمواد الذكية وأهمية هذا التخصص بالنسبة للبشرية وكده. حضرتك فندم نستكمل الحوار ونقول لهم حضرتك عندك أبحاث كتيرة بسم الله ما شاء الله يعني وكلها في هذا المجال. حقيقة فعلا يعني الحمد لله أنا بشتغل في المجال ده من أواخر التسعينات أو يعني من 96 تقدر تقول يعني حوالي 28-29 سنة تقريبا. أنا نشرت ما يكون من فوق 600 بحث بسم الله ما شاء الله الحمد لله يعني بتوفيق ربنا. والحقيقة برضو ما ينبغيش إن أنا أعدي النقطة دي من غير ما أوجه الشكر الحقيقة لفريق البحثي سواء في مصر أو في إنجلترا وفي دول تانية كتير. يعني أنا عندي الوقت بشتغل لوحدك طبعا لا عندي تلامذة دلوقتي بيشتغلوا في دول كتير، في الولايات المتحدة، في سويسرا، في هولندا، فرنسا، تركيا، باكستان، في نيجيريا، ومنهم ناس حاليا عمداء كليات ومنهم ناس رؤساء أقسام. فأنا الحقيقة يعني زي المزارع الحمد لله اللي زرعته بفضل الله فلحت يعني. وده العلم اللي انتفع به الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى حتى بيجاز الإنسان عليه حتى بعد إيه؟ بعد وفاته. في برضو من ضمن الحاجات كرسي أستاذ كرسي اليونسكو. اليونسكو بالضبط. وفي حاجة برضو مرتبطة بأفريقيا يا فندم، التنمية في أفريقيا. ما هي كرسي اليونسكو؟ هو الحقيقة كرسي اليونسكو ده بيبقى ريكوجنيشن أو تقدير من مؤسسة اليونسكو أو منظمة اليونسكو اللي هي طبعا في باريس، التربية والتعليم والثقافة. وأنا الحقيقة يعني بطبعي بحب إن أنا لما أعمل حاجة يكون لها تأثير على الناس زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة بالضبط. فالحقيقة ده بينطبق إلى حد كبير جدا مع أهداف مؤسسة اليونسكو. هي ما لها دعوة بالسياسة خالص، هي لها دعوة بتنمية الإنسان ثقافيا وتربويا وتعليميا. واحنا عندنا كتير جدا مشاكل في قارة افريقيا بشكل عام. انا الحقيقة يعني في عدة مشاكل وعملت عليها دراسة الحمد لله وبعتها لليونسكو وكانوا اجاوبة جدا، لكن المشكلتين اللي انا ركزت عليهم كانت هي مشكلة تمكين المرأة وتمكين الشباب في العلوم التكنولوجية الحديثة خاصة في النانو تكنولوجي اللي هي تخصص. فلو ما الحقيقة سنة أواخر سنة 18 أول سنة 19 يعني عشان السي في الكويسة وسجل الأبحاث والكلام ده كله زائد الأطروحة اللي أنا قدمتها دي فدوني التكريم ده كان من 19 لغاية 23 وسنة الفاتت بعتولي تجديد من عندهم قالوا من 23 ل 27 الحقيقة من خلال الكورس ده بحاول أعمل عدة أنشطة مع اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والثقافة هنا في القاهرة لأن زي ما حضرتك عارف المؤسسة الأم موجودة بمريس لكن بيبقى فيه في مكاتب إقليمية في مكاتب إقليمية زائد في مكاتب وطنية لكل وطني. دولة بالظبط المكتب الإقليمي بيشمل الإقليم والمكتب الوطني دولة اللي هو موجود فيها بالظبط فأنا شغال مع المؤسسة بغيس وشغال مع المكتب الإقليمي اللي هو يعني جد كده الحمد لله أنه في شيخ زايد وغالبيت اللي أنا ساكن فيه واللجنة الوطنية جنبه فالحقيقة أنا بروح بستمتع الحقيقة بالمناقشات جدا وبعمل من خلاله بعض البرامج التدريب الممولة من المؤسسة في بغيس عشان زي ما قلت لحضرتك الشابات والشبان الأفاقة مش بس المصريين الأفاقة بشكل عام يحاول ان احنا نديلهم تدريبات على عدة حاجات اولا تدريبات متخصصة جدا على موضوع النانو تكنولوجي ازاي ان هو يطور نفسه في هذا المجال ويحدث معارفه ومهاراته وكده الحاجة التانية اللي هي بنسميها المهارات الناعمة او السوفت سكيلز الهدف من الاثنين دول والحقيقة ده كان نقطة ترحيب جدا سواء باليونسكو او بالمؤسسات التانية اللي انا عضو وزميل فيها هي احنا ان شايفين ان قارة افريقيا هي قارة غنية جدا لكن كانت وجهة نظر اتفق معايا ناس كتير من اللي انا بعرفهم في المؤسسات دي ان هي الاغنى في عنصر الشباب يعني مصر طبعا مصر 60% منها شباب والحقيقة النسبة دي مش هتلاقيها مختلفة كتير في دول افريقيا من جوه نسبة الشباب دي اللي هي 60% انا ما عنديش احصاء لكن عندي احساس ان نسبة عالية جدا جدا منهم برايت ناس جامعة وذكية جدا صحيح محتاجين بعض التدريبات والحاجات صحيح. ان هو يعمل عدة حاجات اولا يؤمن بنفسه ان هو قادر يعمل حاجة يؤمن بالمجتمع او البيئة اللي هو عايش فيها انه يقدر يعمل فيها تأثير فدي الحياة كانت حطيت الاطروحة دي وعملت لها دراسة مش بطالة يعني اليونسكو ان هما ان احنا نقدر نعيد او ناكس عجلة الهجرة غير الشرعية وهي إعادة توطين العقول الشابة الإفريقية في بلدها عشان مش بس إنها ما تهجرش هجرة شرعية لكن كمان عشان يكون لها positive impact أو تأثير إيجابي جدا في المجتمعات بتاعتها على المجتمع طبعا تدريجيا ده يؤدي إلى نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي وعلمي عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا أستاذ دكتور صلاح عبية عضو المجمع العلمي المصري رئيس السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المدير الحالي للمعاهد البحثية بالمدينة والمؤسس والمدير لمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل والحائز على كثير من الجوائز طيب بقرأ ما يمر مثلا شهر إلا ولاقي فيه تكريم للدكتور صلاح عبية وتقدير وفوز بجوائز أو فوز يعني تقدير علمي من مؤسسات حلو. علمية يمكن ما فيش من أيام قليلة في مؤسسة في سكولر جي بي اس دي مؤسسة في كاليفورنيا طبعا في الولايات المتحدة الحقيقة انها بتعمل تصنيف بس مش تصنيف انطباعي لا تصنيف مبني على ارقام مؤكد مؤكد المؤسسات دي بتبقى يعني بيعملوا تصنيف للعلماء في مستوى العالم كله بيشتغلوا في كل تخصص يعني حطوني رقم 8 على مستوى العالم في التخصص اللي انا بشتغل بيه تخصص دقيق قوي واعتقد ان هو بروميس واعد جدا جدا والحقيقه انا بصدد يعني كمبادره شخصيه من عندي ان انا احاول اعمل عنه ورقه عمل واقدمها للجهات المختصه في مصر اللي هي تكنولوجيا الكم انا شغال فوتونيات اللي هي الضوئيات زي ما قلت لحضرتك في حاجه جديده ظهرت اللي هي الكم عايز حضرتك زي الذكاء الصناعي كده في الحاسبات وكده التكنولوجيا الكم دي كمان بدات بقى تغزو بقيه العلوم التانيه يعني دلوقتي هنلاقي بيولوجيا الكم وهنلاقي ضوئيات الكم والكترونيات الكم حاجات كتير جدا هيبدا يدخل فيها انجلترا بتحاول تعمل فيها جهود فوق الضخمة. الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة أدراها عملت عدة جلسات في السنت في الكونغرس من سنتين وحطين السؤال ليه الصين سبقتنا في تكنولوجيا الكم؟ لأن يا فندم باختصار شديد عشان بس أي حاجة إلكترونية في إيدنا سواء راديو تلفزيون موبايل أي حاجة إحنا بنستخدمها حاليا فيها إلكترون بعد عدة سنوات الله أعلم قد إيه بس مش كتير أظن هتبقى كم؟ يعني ايه؟ يعني هتبقى حاجة كده انت ممكن من غير ما تمسك تبقى حاجة في ايدك مادية في أولا انا مش هدخل في التفاصيل التبعية انما مثلا لو حضرتك بتعمل تصفح على الانترنت وعشان تنزل صفحة بتاخد دقيقة مثلا او نص دقيقة لا الكلام ده مش هيبقى موجود. التكنولوجيا بتاعت الكامل هي هتبقى سريعة جدا. مواضعات بقى زي الفيرشوال رياليتي و سرعة الانترنت سرعة الاتصالات حجم المعلومات لان الطريقة اللي هتم بها تخزين المعلومات نفسها مختلفة عن الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية ان احنا عندنا واحد ده معناه ان في الكترون بيمر في الدايرة او صفر يعني ما فيش الكترون بيمر. لا احنا هيبقى عندنا حاجة اسمها تانية كيوبت او البت الكمومية او البت الكمية دي لها عدة حالات وحالات متجانسة وحالات هايبرد مع بعض مختلف. شوف هيبقى في اختراق شديد جدا جدا جدا جدا جدا ولازم مصر تكون يعني مواكبة هذا مصر طبعا. انا يعني والله انا بحاول اعمل اللي عليا لان انا برضو في من ضمن الحاجات اللي انا برقصها برا ده كان الاجتماع اللي تأخرت على ستك معلش في المعهد الملكي للفيزياء في انجلترا انا رئيس لجنة الالكترونيات وضوئيات الكم في هذا المعهد والمطلوب مننا انا برقصها بقى لحل سنه ونص بطلب مننا ان احنا نعمل ورقه بيضاء وايت بيبر على تكنولوجيا الكم في المجالين دول في مجال الالكترونيات ومجال الضوئيات. موضوع مهم جدا جدا ولازم ان مصر تدخل فيه. صحيح. احنا عندنا اساتذه بيشتغلوا في الكوانتم فيزيكس او فيزياء الكم اللي فاضل بقى ان احنا نكمل الطيف يعني يبقى عندنا ناس في الرياضيات وناس في علوم الحاسب وناس في الالكترونيكس وناس في الضوء وناس هنا ويبقى في فريق كبير قوي ريت نعمل معهد بحثي في هذا الكلام. مش عايز المعهد البحثي ده يكون في جامعه ولا يكون في جامعه معينه ولا جامعه اكس ولا جامعه واي. يا ريت نستعير نموذج الغرب شويه. بيبقى في بعض الجامعات بره ثلاث اربع جامعات ويتفقوا مع بعض ان هم يعملوا معهد بحث في موضوع معين مشترك مع بعض ونحط حاجه زي كده لان ده موضوع انا شايف ان احنا لو ما دخلناش فيه الوقت المناسب اللي هو كان امبارح هنخسر يعني مش بكره. لا المصريين هم في الدنيا اول امه المصريين هم في الدنيا اول امه متحضرين ومؤمنين المصريين هم حيويه وعزم وهمه المصريين هم حيويه وعزم وهمه جيل بعد جيل متقدمين أستاذ دكتور صلاح عبية عضو المجمع العلمي المصري رئيس السابق لمدينة زيول للعلوم والتكنولوجيا. دكتور صلاح عبية أنت بتشتغل كم ساعة في اليوم؟ لا ده حسب ربنا لا أشوف السنة يعني إيه يعني أنا شغلي معظمه أن أنا يعني الموبايل واحدة من التكنولوجيات الحياة الجميلة أوي اللي تحول للوقت إلى حاسب شخصي صحيح. فأنا طول ما أنا قاعد بقعد أشوفه وأشتغل وأكتب على الواتساب زي ما حضرتك صحيح. طب حضرتك يعني الحمد لله اسم لما اكتب كده على جوجل دكتور صلاح عبية في مجال الفوتونيات ومواد ذكيه والنانو بيطلع بسم الله ما شاء الله حاجات الله واسم متقدم مش الناس كنا بنقول الثامن في التخصص الحمد لله. وابحاث سيادتك الحمد لله مش بس انحصرت داخل لا خرجت للمجتمع الحمد لله وكثير منها بياخد مجال للتطبيق ونفسك كمان ياخد مجال اكتر واكتر يعني. لان مهم قوي البحث العلمي اللي يطلع من المجتمع. حضرتك ذكرت الدكتور حمدي المقاطي في الحلقه اكتر من مره وكان عميد كليه الهندسه جامعه المنصوره راجل عظيم ربنا يديله الصحه طول العمر وكان صاحب فضل على حضرتك أفضل. حضرتك ذكرت أيضا الوالد والوالدة رغم أنهم ما كانوش متعلمين تعليم كافي يعني في ولكن عندهم وعي وكانوا مدرسة. دائما أقول أمهاتنا زمان لم يتلقوا حظا من التعليم ولكنهم كانوا مدارس ذكاء فطري زائد حضارة على فكرة عظيمة جدا. كل ده بتصب في مكون توعوي عالي جدا عالي المستوى. والله ما هتلاقيه عند ناس متعلمين ده فعلا. يعني انت مثلا ممكن يكون الولد مش متعلم او الولد ما تدخلوش مدارس, ولكن كانوا يحبوا ان ابنائهم ياخدوا اعلى الشهادات اللي في الدنيا يعني, ويحرموا نفسهم من الاكل والشرب. يعني ما كانتش معانا لهذا الحد الحمد لله. لكن هي الفكرة في ايه؟ ممكن يكون حد بيضحى عشان أولاده كده, لكن بيضحى عشانه عشان هو عايز يشوف ابنه صاحب شهادة. لا, هو الحقيقة التضحية عشان معنى التعليم, عشان يبقى هو إنسان مؤثر في حياته ومؤثر في حياة عيلته ومؤثر في حياة غيره ومؤثر في حياة مجتمعه. الحياة الأفكار دي لما بتحط في النشأ وبعد كده يروح المدرسة الصح عشان الأفكار دي تتحول من خلال برامج تدريبية وتعليمية وتوعوية وإرشاد وبتتزرع فيه زرع. يعني هو بيحط النذور وتيجي المدرسة تروي هذه النذور وترعاها وكده لغاية أما تصبح شجار أشجار مثمرة. لكن للأسف الشديد يعني أنا بقولش ده غلطة المدرسة برضو, أولياء الأمور للأسف الشديد أحيانا بيبقى عندهم النزعة بتاعت يعني عايزك تذاكر عشان تجيب أحسن من جارنا. بالضبط. على فكرة دي شيء سلبي جدا. ما يمكن ابنك ده فنان. صحيح ملوش في القصة دي, ده مش عيب, بالعكس. صحيح. انت كده هتخسره مرتين. صحيح. مرة انك هتوجهه توجيه غلط ومش عايزه, انك هتخسرنا فنان. صحيح. طب دكتور صلاح بيه, برضه هسألك عن شخصيتين بجانب الدكتور حمد المقاطي والوالد والوالدة وتأثيرهم في حياتك, والنهارده اللي بتقول لهم متشكرين بعد هذه المرحله. في الدكتور احمد زويل طبعا. طبعا الله يرحمه. والدكتور محمد غنيم اعرف ان هو اللي عرف سيادتك بالدكتور زويل. يعني ده صحيح. وقبلهم كان الحقيقه اللي عرفني بقى بالدكتور غنيم اذكره كل خير, الدكتور منصور حسن عبد الرحمن جامعه, ده كان استاذ هندسه او قوه كهربائيه في كليه الهندسه جامعه المنصوره. ودرس لي وانا طالب. استاذ عظيم جدا, والحقيقه كان يعني دكتور منصور موسوع الثقافه. وسافر كتير جدا جدا, من اول استراليا, كندا, انجلترا, الصين, اليابان, تعرف على ثقافات كتير. فانا اذكر سنه 12 وكنت في اجازه في مصر. فالتقيت بسيادته في المكتب, دكتور منصور في مكتبه بندردش يعني, وانت بتعمل تو جاي اجازه, وانت عارف طبعا التحولات اللي كانت حصلت في البلد. صحيح. بعد الاحداث 11 11 وما حصل بعد كده. فقال لي قدرا كده حصل ان جت سيره مدينه زويل. وبالامانه انا ما كنتش اعرف, انا بالامانه يعني ما كنتش اعرف انا حاجه خالص. ف المهم فالدكتور منصور قال لي لا, ده كمان الدكتور غنيم أظن مشترك مع الدكتور زويل في تعيين أساتذة من بره وكده وبتاع, هات السي في بتاعتك. فدتها له ونسيت الحقيقة. وبعدين أنا أذكر كنا في يوم سبت يعني بعد الحكاية دي بحوالي 10 أيام, لقيت دكتور غنيم يعني أنت عارف طبعا يعني صوته مليء كده يعني وبتاع, لقيت حد بيصحيني الساعة 7 الصبح على تليفون البيت لأن كنت قافل الموبايل. أنت فلان؟ قلت له أيوه. أنت مين؟ قال لي انا دكتور محمد غنيم. انا يعني تعالى قابلنا النهارده. فقلت له لا انا مش فاضي, انا رايح لوالدتي وكده. فقابلته تاني يوم وعرض عليا, قال ففوجئت دكتور غنيم عمل حاجات كتير. بعت السي في بتاعت الدكتور زويل, والدكتور زويل قال له حاول تقعد معاه عشان انا عايز اقابله والكلام ده كله. وبعد كده قابلت الدكتور زويل في شهر جون شهر 6 شهر 6 2012, وأيامها أنا كنت في أستاذ كورسي في جامعة جنوب ويلز في ويلز في إنجلترا يعني في بريطانيا, وعندي هناك مركز بحثي, وكان جاي له أوفر تاني أو عرض تاني من جامعة لانكستر, جامعة كبيرة أوي في إنجلترا. فقابلني الدكتور زويل, قعدت معاه حوالي 4 ساعات, وكانت مقابلة الحقيقة شيقة جدا جدا يعني, انقلبت أكتر إلى مقابلة علمية. يعني قعدنا نتناقش في بعض الجوانب البحثية وكده وبتاع. فقال لي انا عايزك تيجي الشام معايا الاسبوع الجاي. انا فاهم من البدايه خالص يعني, انا كان كل اللي بفكر فيه ان ماشي هتعرف على الدكتور زويل, ومن خلال مكاني في انجلترا اقدر معاه اتعامل. صحيح. الدكتور ده انا يعني مش جاي في ال... قال لي لا انت لازم تيجي. الحقيقه سبحان الله انا خدت قرار سريع والحمد لله انا حمدت ربنا ان انا خدته. ومبسوط انك اخدته. مش يعني طبعا بعدها باسبوع, جيت بعدها بحوالي شهر ونص بس الم حاجتي واعتذر للناس وكده. ففضلت ما جيت مدينه زويل في شهر اغسطس سبتمبر 2012, فضلت حوالي سنة بين مدينة زويل وبين جامعة جنوب ويلز. كان عندي بعض الارتباطات وبعض طلاب الدكتوراه والمشاريع بخلصها والحمد لله الرحلة استمرت من هذا. أسست المركز سنة 12. هو الله يرحمه كان مرض خطير جدا. الله يرحمه كان من أظن من يناير 13 وبعدين ربنا عفاه وبقى أحسن شوية أظن كان سبتمبر، أنا فاكر كويس سبتمبر 14، يعني قعد حوالي 20 شهر تقريبا. ولما جه الحياة كان أول قرار عمله أو عمل حاجتين، لما أولا عيني رئيس المعاهد البحثية، كنت أول حد يشتغل في عشان نعمل الاستراتيجية العامة بتاعت البحث العلمي في المدينة ومكاتب البحوث والكلام ده كله. والحاجة الثانية أنه بعدها بعدة أشهر الحقيقة كان يعني يكلفني بإدارة المدينة بشكل عام، وفضلت في إدارة المدينة إلى بعد وفاته بحوالي 6 شهور. والحقيقة ده كان بتكليف مباشر من سيادته، يعني ما كانش يعني مش من الحاجات اللي أنا كانت في خطتي. صحيح، أنت مهتم بالبحث العلمي مش بالعمل الإداري. أنا مهتم بالبحث العلمي بس مهتم بالعمل الإداري إذا كان يساعدني ويساعد الزملاء والأساتذة إن هو صحيح. لأن إحنا مش مكلم على إدارة بالمفهوم الإداري. صحيح. إدارة العلم صحيح. تحتاج إلى عالم صحيح. عنده صحيح. مهارات صحيح. إدارية صحيح. وليست تحتاج إلى رجل إداري يخلو من العلم. صحيح. دكتور صلاح، هو في حاجة لفتت نظري في موضوع زويل ومدينة زويل، حاجتين على السريع لأن إحنا بنختم اللقاء. ان هو زويل عمل حاجة عكس الاتجاه العام اللي في مصر، ان الناس العقول المتميزة في مصر بتهاجر للخارج. هو الله يرحمه عمل العكس، جاب العقول المصرية من الخارج رجعها الى ايه الى مصر، ومنهم سيادتك واكثر من حد انا قابلته هنا. الحاجة التانية هو كان فكره مش يعمل جامعة عادية ويخرج، لا هو فكره بحث علمي، انشاء مدينة الجامعة داخل المدينة، من داخل المدينة. شوف حضرتك اللي كان بيتكلم فيه الدكتور أحمد عشان نكون منصفين الحقيقة، هو الفكر الغربي اللي تقدم به الغرب. صح. وأنا مش عايز أستطرد أوي في النقطة دي، بس اللي يبص على كوريا مثلا، التقدم اللي حصل في سنغافورة إنجلترا وأوروبا وبعد كده دول جنوب شرق آسيا مثلا الصين والهند حاليا، هي مشت بنفس الطريقة. هي إيه؟ أنا مش بتكلم على الجامعة على أساس أنه بشتغل في الجامعة، إنما الفكرة اللي كانت لما الدكتور زويل جاي وإحنا جينا من بره والأنا سيدة، هي أن الجامعة كانت مكان لنقل المعرفة. صحيح. يعني حضرتك إحنا بندرس بأشكال مختلفة. صحيح. لكن الحقيقة الجامعة لها دور قبل كده وبعد كده. الدور اللي قبل كده وهو مهم جدا هي إنتاج المعرفة. صحيح. ثم نقل المعرفة ثم تطبيق المعرفة. صحيح. دي ثلاث حاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيهم على اي جامعة. صحيح. نقدر نسميها جامعة ما بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، واكتر تعمق المفهوم ده بعد ثورة الاتصالات. مش عايزين نستطرد في النقط دي لها تاخد وقت كتير، لكن ده هو مفهوم الجامعة. يعني مش خريج، مش تخريج طلاب ومنح شهادات، لا لا لا لا لا، ده دور، ده دور دور. انما انا لو تحولت الى شخص فقط او مؤسسة لنقل المعرفة، فأنا هدرس اللي موجود في الكتب. صحيح. احنا ما كناش عايزين انتاج، اولا انتاج المعرفة. انتاج المعرفة بين قوسين يعني بحث علمي. صحيح. يعني انا لما باجي ادرس للاولاد اللي انا بدرس لهم، مش بدرس لهم اللي اتقال في الكتب. صحيح. انا بدرس لهم اللي انا نشرته الشهر اللي فات، اقول لهم المسألة دي او الحكاية دي احنا عالجناها في بحوثنا بكذا كذا. الهدف هنا عندنا حاجات، اولا مش بس ان احنا بنحط الطلاب بتوعنا على حافة المعرفة اخر حاجة احنا وصلنا، انما الاهم الحقيقة في رأيي وده اللي كان بيركز عليه الدكتور احمد ويريت ان احنا نستمر، هو ان انا عايز اقول للطالب من هو عنده 18 سنة و 17 سنة المعرفة او سباق المعرفة لا يتوقف، ومش بس لا يتوقف، ده نقدر اقول الوقت السباق بقى شديد شديد شديد السرعة. الانسان او العالم النهاردة او الدارس خلينا اقول ما عادش بينافس دارس تاني، ده بينافس آلة، بينافس الذكاء الصناعي. صحيح صحيح. في المجمع العلمي المصري اللي أنا عضو فيه بقالي 5 سنين واشرف العضوية، احنا كان عندنا مؤتمر من كام يوم كنا بنتكلم على موضوع في غاية الخطورة، موضوع الأهمية، ازاي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة زي الخلايا الجزيئية، وعندنا هنا مركز الحياة متميز جدا في الخلايا الجزيئية، رايت حضرتك تسجل معايا في يوم تمام، ازاي الحاجات دي هتعمل خلخلة او بلاش اقول اكتر من خلخلة في القيم الدينية والاخلاقية. صحيح صحيح. هل احنا فعلا على اعتاب مرحلة الانسان هيبقى متحكم فيه اليا؟ علماء بيحلموا كده. صحيح. انا واحد من الناس لا اتمنى ان هذا يحدث، لكن صحيح. لازم نكون جاهزين. صحيح. مش جاهزين ان احنا نقول ده غلط ومش هنعمله، لا، جاهزين في الاول. صحيح. علميا. صحيح. وفكريا. خلاص يا فندم نختم حوارنا، لو تحب توجه رساله اخيره. هي رسالتي طبعا اولا برحمه لوالدي ووالدتهم الله يرحمهم. الله يرحمهم. يعني كان افضلهم عليا اكثر من ان تحصى يعني. وطبعا دكتور حمدي المقاتل الحقيقه ايديه البيضاء عليا حتى الان، حتى الساعه الحقيقه. والحقيقه اسمح لي بس اوجه رساله لاخواني واخواتي الفلاحين والمزارعين اللي انا بحبهم جدا. انا واحد اهالينا اهالينا انا وانت يا دكتور صلاح، وانا واحد طالع منهم يعني. انت عامل بعدين يعني والله انتم الخير فيكم والخير عندكم، مش بس المأكولات الجميلة والمزارع والزراعات الجميلة، لكن الزرع الأهم هي أولادكم، فاهتموا بتعليم أولادكم ولا تبخلوا عليهم مش بالمال فقط لكن بالإرشاد والجهد. العصور اللي احنا داخلين فيها التنافسية فيها شديدة جدا، لكن أنا واثق من فضل الله إن شبابنا اللي جايين من الريف عندهم القدرات والقوة إن شاء الله اللي يقدروا يدخلوا بقى العصر ده بكل القوة والعزم إن شاء الله. بمناسبة الريف وبمناسبة المزارع أنت عمرك زي زمان كده خدت الكتاب ودخلت في حقول البرسيم وأكلت فول وأنت بتذاكر وحاجات زي كده وبتاع؟ لا طبعا يعني لا، أن أنا كنت أذاكر أنا كلاسيكي يعني دايما يبقى عندي مكتب كده صغير في البيت بذاكر في البيت. لا لازم يكون عندي مكتب ومكتبة. أنا كل ساعة العصرية كده ناخد الكتاب ونطلع، لأن احنا بيتنا كان في قلب وما زال يعني في قلب الحقول يعني، ونطلع على الجسور كده ناكل فول، كان يعمل الفول والبرسيم كمان، ناكل الفول حريتي وبنذاكر. أنا من زمان عندي تخصص المذاكرة يا معه المذاكرة يعني تمشية. أنا سعيد جدا جدا بحوار مع حضرتك. الله يخليك. حوار القدوة والمثل العليا ولقدمك كنموذج يحتذى في كل شيء. علمنا الجليل أستاذ دكتور صلاح عبية، عضو المجمع العلمي المصري، رئيس السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، المدير الحالي للمعاهد البحثية بالمدينة، والمؤسس والمدير لمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، والحائز على كثير من الجوائز التقدرية والتشجيعية والتفوق، والأستاذ الزائر بكثير من المنظمات الدولية والجامعات الدولية. مشكورك شكرا جزيلا. العفو، أنا لك شكرك. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا، وأشكر السادة المشاهدين على استحملونا يعني. ربنا يبارك في علمك وفي عمرك وفي عملك. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.